السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح مناسك الحج والعمرة من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد بن رشد. وتكلمنا في اللقاء السابق في القول في التروك، وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال، والتي يسميها الفقهاء محظورات الإحرام، وانتهينا منها. وبقي سؤال سئلت عنه في نهاية هذا الدرس ولم أتكلم تفصيلا فيه، وهو متعلق بمحظورات الإحرام. فقلت في الحديث الذي رواه مسلم والبخاري، قال النووي في شرح مسلم ونص الحديث عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية احتجم بطريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. قال النووي وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جواز الحجامة للمحرم على الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ ولكن عليه فدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه. يعني لو احتجم بدون أن يزيل جزءا من الشعر فلا فدية عليه. طبعا الفدية كما بيناها. قال ودليل المسألة قوله تعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كما في هذه الآية التي نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه. وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس، لأنه لا ينفك عن قطع الشعر. فأدم في حجامة يبقى لابد أن يحلق بعض الشعر، وحلق الشعر لا يجوز للمحرم إلا عندما ينتهي من إحرام. أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور، عند اللي هو الشافعية، وطبعا الكلام على الراجح بلا شك، وعند الجمهور ولا فدية فيها لأنه ما فيش قطع شعر يعني. وعن ابن عمر ومالك كراهيتها، وعن الحسن البصري فيها الفدية. قال ودليلنا إن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام، الفصد والحجامة ليس هناك كما بينا في محظورات الإحرام، ليس هناك حرج في نزول الدم. كان عند الإنسان مثلا جرح أو دمل أتى فيه مثلا المدة وما شابه. قال في هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام، وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة والضرورة وعليه الفدية. عندنا القاعدة الكلية الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والقاعدة ما كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. تمام. قال كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد لحاجة وغير ذلك، والله أعلم. كلا انتهى كلام النووي. فبينا محظورات الإحرام، وهنا بينا كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد. فمن محظورات الإحرام عدم لبس المخيط، هذا بالنسبة للرجل، المخيط اللي هو على قدر العضو، لذلك يبقى في الرداء والإزار القطعتان التي يحرم بها الحاج أو المعتمر. فإن حدث في الإحرام مرض فلبس لمرض، أو حدث هناك برد فلبس، ففي هذه الحالة هذا من باب الضرورات تبيح المحظورات. فبعد أن انتهى الكلام قلت ويؤخذ من الحديث العموم في الحجامة للمحرم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أنه افتدى لقطع شعره أو حلقه في هذه القصة. وهذه المسألة ولو كان لنقل إلينا هذا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا قاعدة كلية من قواعد أصول الفقه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث شيء لابد أن يبين تفاصيل هذا الشيء. قال تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكل ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن السؤال أو تكلم في أمور معينة ولم يتكلم في أمور أخرى، فالذي قاله وتكلم فيه أو سكت عنه فلا هو على وجه الجواز، تمام؟ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وربما والله أعلم أن عدم الفدية من النبي دليل على اليسر والجواز والإباحة، لحديث البخاري ومسلم في من أخر أو قدم من أفعال الحج فقال لهم جميعا في يوم النحر افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ومعلوم أن حديث الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن النبي أمره بالفدية لحلق رأسه، وهذا ثابت صحيح. ولما لم نعلم أنه افتدى في الحجامة يقال هذا صرف من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأدلة في هذا الباب، والله تعالى أعلم وأعلم. هذا ما كان من نهايات الكلام في محظورات الإحرام، ونبدأ القول بفضله سبحانه وتعالى في القول في أبواب هذا النسك، في أنواع هذا النسك. معلوم أن هناك ثلاثة أنواع للنسك التي تكون في الحج. فقال ابن رشد والمحرمون إما محرم بعمرة منفردة أو محرم بحج منفرد أو جامع بين الحج والعمرة، وهذان ضربان. إما متمتع وإما قارن، فينبغي أولا أن نجرد أصناف ذلك هذه المناسك الثلاث، التمتع والإفراد والقران، تمام؟ ثم نقول ما يفعل المحرم في كلها، كل هذه النسك الثلاثة، وما يخص واحدا واحدا منها إن كان هناك ما يخص، وكذلك نفعل فيما بعد الإحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى. نقلت هنا الشوكاني ما أجمع عليه، قال الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، فنأتي بهم بها انفرادا حتى نعلم. قال القول في شرح أنواع هذه المناسك، فنقول إن الإفراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران، فلذلك يجب أن نبدأ أولا بصفة التمتع ثم نردف ذلك بصفة القران. بشكل مجمل الإفراد أن تحج حجة بدون عمرة، اللهم لبيك حجة. التمتع يختلف، القران تجمع بين الحج والعمرة. طيب القول في التمتع، فنقول إن العلماء اتفقوا يعني إجماع على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعني بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ده التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهو اللي هو التمتع أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحج، تمام؟ فقال هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم، ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينها. الطواف العمرة الطواف سبع أشواط، سبعة أشواط، ثم تفاصيل ستان إن شاء الله، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يحلق فانتهت العمرة. فقال هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم، ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينها، شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة. قال ثم يحل بمكة، خلاص انتهى من الحلق فأصبح ليس بمحرم، يفعل ما يريد الذي ليس بمحرم، يفعل كل شيء يعني. ثم يحل بمكة، ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه، يعني سافر من بيته في شوال أو في ذي القعدة أو آخر ذي القعدة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج يوم التروية اليوم الثامن. فانتهى من العمرة وحل وفعل كل شيء، فقال في ذلك العام بعينه وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده، لا يرجع إلى بلده فيمكث في مكة، إلا ما روي عن الحسن البصري أنه كان يقول هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج، أي عليه هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولأنه كان يقول اللي هو الحسن البصري عمرة في أشهر الحج متعة سواء رجع إلى بلده أو لم يرجع، وقال طاووس من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الحج وحج من عامه أنه متمتع. فهذه أقوال محتملة ولها وجهها، تمام؟ فكما سنقول وجه التمتع هنا أنه تمتع ثم في نفس السفرة والرحلة حج، فالتمتع وجه من التمتع أنه لم يرجع إلى بلده مصاريف وكذا وجهد ومال ثم يرجع مرة أخرى للحج، فهو تمتع لأنه سقطت عنه سفرة كانت يصرف فيها من الجهد ومن المال. قال واتفق العلماء أي أجمعوا بلا خلاف بينهم، واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع. حاضر المسجد الحرام كما سأت في الأقوال يعني ساكن المسجد الحرام. فقال على أن من لم يكن من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع، لأن أهل مكة ليس عليهم متعة تمتع يعني في بلدهم، ما فيش سفر آخر ولا غيره. واختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع أم لا يقع، والذين قالوا إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى وذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واختلفوا في من هو حاضر المسجد الحرام ممن ليس هو. فقال مالك حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك من مكة، وقال أبو حنيفة هم أهل المواقيت كما بينا المواقيت في اللقاء الأول فمن دونهم إلى مكة، وقال الشافعي بمصر، يعني الشافعي كان له قولان، قول في مكة وقول في مصر الذي مات فيه ودفن هنا رحمه الله، فكان له قولان في كل مسائل الشريعة التي تكلم فيها عدا 17 مسألة فحسب، وفي كل قول من أقواله كان له قولان في المسألة عدا هذه الاستثناء. وقال الشافعي بمصر: من كان بينه وبين مكة ليلتان أو وهو أكمل المواقيت، يعني على حسب، طبعا بينت قبل ذلك في مسألة السفر وتحديد السفر بكذا، ليس هناك في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع أن السفر هو أن تتخطى مثلا 70 كيلو أو 100 كيلو أو 50، ليس كذلك. السفر يرجع إلى عرف الناس، والعرف مصدر من مصادر التشريع. فإن كان هذا في العرف سفر فنقول عليه سفر، فإن لم يكن سفر فليس بسفر، ليس بمسألة الكيلومتر وما شابه، على حسب عرف البلد. يعني مثلا عندنا في من هنا إلى حلوان، لحلوان هي جزء من القاهرة الكبرى، وبين حلوان وبين عزبة الهجانة حوالي 50 كيلو، وبين عزبة الهجانة وبنها مثلا ما يقرب من هذا، ولكن بنها يقال عليها في مصر هي سفر، أما حلوان فليست بسفر، وهي نفس القيمة التي يقطعها المسافر، واخد بالك؟ فهنا ما قاله الشافعي: من كان بينه وبين مكة ليلتان وهو أكمل المواقيت، على حسب ما كان يقال. وقال أهل الظاهر: من كان ساكن الحرم، وهذا هو الذي على راجح وظاهر قوله تعالى: وذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من كان ساكن الحرم، الحاضر اللي هو الذي يسكن، أما الذي يذهب إلى مكة لعمرة أو لحج ثم يرجع فليس بحاضر حضورا مستمرا، أما الذي يسكن فهو الذي يعتبر حاضر للمسجد الحرام. وقال الثوري: هم أهل مكة فقط. وأبو حنيفة يقول: إن حاضر المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع، وكره ذلك مالك. قال: وسبب الخلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضر المسجد الحرام، زي ما بينا أقوال أهل العلم بالأقل والأكثر، ولذلك لا يشك أن أهل مكة هم من حاضر المسجد الحرام طبعا، كما لا يشك أن من خارج المواقيت ليس منه. لذلك قلت كلام أهل الظاهر: من كان ساكن الحرم فهو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. قال: فهذا هو نوع التمتع المشهور. واستطرد في الكلام حتى يبين لك حاضر المسجد الحرام، لكن التمتع كما قلت يتمتع في شهر شوال أو ذو القعدة، ذي القعدة أو الأيام التسع من أو الثمانية من ذي الحجة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، تمام؟ هذا المتمتع. طيب، فهذا هو نوع التمتع المشهور. قد بينت لك إجماع الشوكاني على أن التمتع والقران والإفراد كله جائز، فهذا هو التمتع المشهور. ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين، بين الحج والعمر. القارن من عمرته إلى حجته لا يفعل شيئا، أما الذي يتمتع كما سيأتي في حديث البخاري ومسلم أنهم نووا، الصحابة نووا الحج والعمرة، فأمرهم النبي أن يحلوا بعمرة ويتمتعوا وكأنهم ليسوا بمحرمين، ثم بعد ذلك أحرموا في يوم التروية. فهنا قال: ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين بعد أن تمتع كما فعل الصحابة وقالوا هذا، وجمعنا نساءنا وأكلنا وفعلوا ما فعلوا، فهذا نوع من التمتع. فقال هنا: ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين، أما القارن اللهم لبيك حج وعمرة لا يفعل هذا إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، ففي هذه الحالة لا حرج عليه. وسقوط السفر عنه مرة ثانية، وده مشقة برضو، فلذلك سميت بالتمتع. مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج. وهنا نوعان من التمتع اختلف أو اختلف العلماء فيهما، تمام؟ أحدهما فسخ الحج في عمرة، هذا الذي فعله النبي مع الصحابة، وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة، تمام؟ وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة. طيب هنا مسألة فقهية، مسألة لا يجوز تحول النية في العبادة، واخد بالك؟ أنت نويت أن تصلي كذا، فلا يجوز أن تغير النية سواء من فرض إلى نفل أو نفل إلى فرض، مستحب أو إلى أو وجوب، هذا هو الأصل. ولكن هنا نص من رسول الله تشريع فأمرهم بتغيير النية، لكن الأصل عدم تغيير النية إلا في حالة الضرورة، تمام؟ فقال هنا وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة. فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقهاء الأمصار، وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك، وبه قال أحمد وداود يعني داود الظهري، وكلهم متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والصحابة كانوا كذلك، حج وعمرة، فأمرهم أن يفسخوا العمرة ويتمتعوا، فقالوا لرسول الله: نحن نوينا العمرة والحج. فقال: لو استقبل، يعني كانوا لا يريدون أن يحدث هذا، هم يعلمون في حج وعمرة، فإذا لن أفعل شيئا من محظورات الإحرام حتى ينتهي الحج والعمرة. فقال النبي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. القارن لابد أن يسوق الهدي كالأضحية، يذبح هديا بقرة أو إبل أو شاه وما شابه. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يعني النبي كان يتمنى أن يتمتع بالعمرة ويحل، ثم بعد ذلك يهل بالحج منفردا بعد العمرة. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لذلك قال بعض أهل العلم أن النبي لما أمر الصحابة بالتمتع وكان يريد أن يتمتع فصدروا وقالوا التمتع أولى من القران ومن الإفراد. نعم. ما هو هذا تشريع جديد؟ نعم نعم. لذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. طيب، وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله بالعمر، هو مش كل الصحابة فسقوا، الذي ساق الهدي كما فعل علي بن أبي طالب وبعض الصحابة، هؤلاء أخذوا الهدي معهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مش بقرة ولا جمل، 100 إبل 100 جمل ذبحها حوالي 60، وأكمل علي بن أبي طالب الباقي. وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة. وبهذا تمسك أهل الظاهر، ده مسألة النبي أمر بذلك وتمنى ذلك، يبقى التمتع أولى. والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله، واحتجوا بما روي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال ابن الحارث المدني عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أفسق لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ يعني هذه خصوصية للصحابة أم أمر عام؟ قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يعني إيه ومن بلغ؟ ومن وصله كلامي والقرآن والأحاديث إلى يوم القيامة، يبقى ما فيش خصوصية. فقال هنا قال صلى الله عليه وسلم لنا خاصة. قال ابن رشد وهذا صحيح، وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم. فالأصل عدم الخصوصية، هذه قاعدة أصولية، الأصل عدم الخصوصية في أي شيء فعله رسول الله إلا ما خصص بالدليل. زي إيه؟ أن تهب المرأة نفسها للنبي، هذه خصوصية للنبي فحسب، وفي هذه الحالة ليس لها ولي، هذه لرسول الله فحسب. كذلك تزوج 11 امرأة، وهذا لا يجوز إطلاقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. فالأصل عدم الخصوصية، فكل شيء فعله النبي نفعله ونقتدي به ونأتسي به، هذا هو. تمام؟ فقالوا أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال لنا خاصة. فلو صدق الحديث انتهى الأمر، يبقى الأصل عدم الخصوصية، ولكن في هذه المسألة في الفسخ يبقى فيها خصوص للصحابة، وهذا لا يستقيم لأن الحديث ضعيف. فعدم معرفة الحديث بالصحة أو الضعف يزلزل لك القواعد والأدلة، فلا بد أن تكون على وعي بالجمع بين الأدلة المتعارضة وبين معرفة الصحيح من الضعيف وبين الناسخ من المنسوخ. هذا هو الدين. قال وروي عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. هذا قاله بعد موت النبي، وطبعا الكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى علق علي بن أبي طالب، فكان عمر بن الخطاب وعثمان وأبو بكر كانوا ينهون عن التمتع لسبب شرعي، فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أما متعة النساء كانت حتى قبيل حجة الوداع، كانت متعة النساء كان يجوز للصحابي أن يتزوج امرأة في يومين في ثلاثة على ما يتفق بمال، ثم ينتهي الأمر وكأن لم يكن هناك شيء. هذا حرم وبين صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري ومسلم وفي كل السنن والإجماع وانتهى الأمر. أما الشيعة الضلال في إيران وفي غيرها إلى يوم الناس هذا يفعلون هذا، وقد انتهت ونسخت بالكتاب والسنة والإجماع تماما. حتى إن ابن عباس كان يجوزها للضرورة، وما كان يعلم أنها نسخت. ابن عباس ترجمان القرآن، مات رسول الله وهو صبي. ابن عباس في حجة الوداع كان من الصبيان الصغار الذين ذهبوا ليلة المزدلفة ليرموا الجمار مع النساء بالليل، وهذا لا يكون إلا في وقت قبل الزوال، قبل صلاة الظهر يوم النحر. فكان ابن عباس صبيا. نعم علم كثيرا، وبعد ذلك صاحب الصحابة ونقل عنهم أحاديث رسول الله، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، عن كلهم تقريبا. فكان يتأول ذلك، ثم بعد ذلك علم أنه لا يجوز فرجع عن قوله، واخد بالك. فقال هنا ينهى عن متعة النساء لأنه بالإجماع ومتعة الحج. وكان عمر رضي الله عنه وأبو بكر وعثمان وجهة نظري في هذا من التمتع في الحج أنهم كانوا يريدون أن يأتي الرجل أو المرأة بعمرة ليعتمر ويعمر بيت الله الحرام، ثم يأتوا في سفرة ثانية بحجة. هذا هو الذي كان عند فقه عمر بن الخطاب. أما سنة النبي موجودة، وكان ينظر إلى المصلحة والمفسدة. من أقوى ما فعله الخلفاء الراشدون الأربعة عمر بن الخطاب، رسالة الماجستير تكلمت في ما فعله عمر بن الخطاب في المصلحة المرسلة، أمور كثيرة جدا، يعني منها حديث مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الذي يطلق ثلاث طلقات في طلقة واحدة، فكان يعتبرها طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وفي عهد أبي بكر حتى مات، وجزء من عهد عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك تغيرت الفتوى عندهم. ما الذي حدث لتغير الفتوى؟ رأى الناس تحايلوا وتكاسلوا وأتوا بأمر عظيم، فكان يطلق الرجل زوجته انطلاق ثلاثا ويرجع إليها لأنها طلقة واحدة، فأمضاها عليهم عمر بن الخطاب، وجعل الذي يقول أنت طالق ثلاثا فهو طالق ثلاثة، ولا يجوز أن يتزوجها إلا إن تزوجت رجلا آخر من غير اشتراط، حتى النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له. ففعله رضي الله عنه للمصلحة، عندما رأى الناس تمادوا في هذا الضلال من التابعين. ثم تكلم الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وتكلم كلاما في غاية الجودة، أخذ الناس كلام عمر بن الخطاب وساروا به، فردهم قال حديث مسلم حديث ابن عباس الأصل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله طلقة واحدة، أما عمر بن الخطاب إنما فعلها من باب السياسة الشرعية التي تصلح حال المسلمين، وهذا بأمر مؤقت وفتوى في وقتها، فلا تعمم الفتوى التي هي من عمر ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلفاء الراشدون كانوا يفتون في بعض الأمور من باب المصالح المرسلة. فافهم ما قلت لك، بارك الله فيك، تمام. وروي عن عثمان أنه قال متعة الحج كانت لنا وليست لكم، وبينت لكم الأصل عدم الخصوصية. وقال أبو ذر ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه في عمره، هذا كله مع ظاهر قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وأبو ذر، هؤلاء أربعة من الصحابة، وكانوا ينهون عن المتعة، والبعض قال هي لنا خاصة، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا لابد أن نتفحص ونتحقق في المسألة الشرعية، فلا تأتي بمن قال من الأربعة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وتقول آخذ بقوله، هناك نصوص شرعية، وكل مسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم ينظر إلى أقرب القولين للكتاب والسنة. فالمسألة في الصحابة، فما دون الصحابة أقل. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكل من تكلم في مسألة ليس فيها دليل في كتاب أو سنة أو إجماع واجتهد فيها، فننظر إلى أقرب القولين أو الأقوال إن كانت كثيرة إلى الكتاب والسنة والإجماع بمنظومة مفاتيح العلوم، وهي قواعد الشريعة من أصول الفقه والاستنباط. قال والظاهرية على أن الأصل اتباع الصحابة حتى يدل دليل من كتاب أو سنة ثابتة على أنها خاص. ده كلام قوي جدا. كتاب من على أنها خاص. الأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية. هذا التشريع لكل الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا خصوصية إلا بدليل. تمام؟ طيب. فسبب الخلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أم على الخصوص؟ قاعدة الأصل عدم الخصوصية. يبقى الأصل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. طيب. وأما النوع الثاني من التمتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من أن التمتع الذي ذكره الله وهو تمتع المحصر بمرض أو عدو، ذهب ليعتمر أو ليحج أصابه مرض أو أتى عليه لص أو ما شابه فمنعه وأخذ ماله فحصر، وذلك إذا خرج الرجل حاجا فحبسه عدو أو أمر تعذر به عليه الحج حتى تذهب أيام الحج، خلاص الأمر انتهى، فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحل ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل، فقصر التمتع على المحصر بعدو أو مرض، وهذا طبعا جعل الزبير رضي الله عنه الأمر خاص على وجه واحد، وهذا يخالف النصوص الشرعية. تمام؟ ثم يحج ويهدي، اللي هو الهدي الذي فعله النبي وساق الهدي. وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور إجماعا. وشذ طاووس اللي هو التابعي صاحب ابن عباس فقال إن المكي إذا تمتع من بلد غير مكة كان عليه الهدي. المكي ليس عليه هدي، فقال هنا إن المكي إذا تمتع من بلد غير مكان غير مكة كان عليه الهدي. قلت لماذا يقول؟ لربما قوله لأنه حينئذ ليس مكيا لأنه خرج عن مكة، ولعله أراد ذلك والله تعالى أعلم. غير المكي ماذا؟ غير المكي لو أنا مصري قلت خلاص سكنت في مكة مع إني مش أهل مكة بس أنا سكنت. ما هي المسألة هنا أمر يعني مثلا رجل سافر من مصر إلى مكة ومكث هناك سنين، ففي هذه الحالة هو من حاضر أهل الحرام، في هذه الحالة الأمر له ضابط يعني. تقصد هذا أم؟ ماذا؟ العلة في مسألة التمتع حضور المسجد الحرام سواء كان مكة يعني. ما أنا لذلك قلت هذا. نعم مسألة ما هو حاضر المسجد الحرام هتبقى يومين ليس من حاضر، ما هو المسألة عشان كده اختلفوا في هذا الأمر. قال أهل الظاهر سكان مكة، وقال الثوري أهل مكة فحسب، وهكذا. فلهذا الكلام الذي قلته اختلفوا في المسألة. فمن حاضر أهل البيت الحرام، فمسألة الحضور اختلفوا لهذا. فهنا مسألة العلة نعم موجودة، ولكن على كما قال في نهاية الكلام قالوا مسألة بالأقل والأكثر. أنا ذكرت آنفا. طيب ماشي. قال وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور إجماعا، وشذت قلت هذا. واختلف العلماء في من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج قبل شوال وذي القعدة والحجة، ثم عملها في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك، فقال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه، يبقى مش الأشهر الحر. فإن كان حل في أشهر الحج فهو متمتع على ظاهر الآية والحديث، وإن كان حل في غير أشهر الحج فليس بمتمتع. طبعا هنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فحتى في هذا في غير أشهر الحج فهو متمتع، لأنه أسقطت عنه مثلا سفرة أخرى أو تمتع بوجه من التمتع الذي أتى وسيأتي. وبقريب منه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري، إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طواف أو يوقع طوافه كله في شوال، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا، يعني يقصد أن يقول لابد أن يدخل ولو جزء من العمرة في شوال، يبقى في أشهر الحج. قال وإن كان عكس ذلك لم يكن متمتعا، قال أعني أن يكون طاف أربعة أشواط في رمضان وثلاثة في شوال. هذا من التفصيل والتدقيق في مسألة الأقوال. وقال أبو ثور إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء طاف لها في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج لا يكون متمتعا. فالأقوال مختلفة يعني. قال وسبب الخلاف أو الاختلاف، هل يكون متمتعا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج فقط أم بإيقاع الطواف معه؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل بإيقاعه كله أو أكثره؟ فأبو ثور يقول لا يكون متمتعا إلا بإيقاع الإحرام في أشهر الحج، لأن بالإحرام تنعقد العمرة. والشافعي يقول الطواف هو أعظم أركانها فوجب أن يكون به متمتعا. فالجمهور على أن من أوقع بعضها في أشهر الحج كمن أوقعها كلها، وشروط التمتع كذا. طيب، من باب يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وما جعل عليكم في الدين من حرج، حديث البخاري إن هذا الدين يسر. فقد يقال والله تعالى أعلم حتى الذي أنشأ العمرة في غير أشهر الحج وبعد ذلك لم يسافر فيكون متمتعا ويهدي الهدي من باب التيسير. قال وشروط التمتع عند مالك ستة على خصوصية المذهب يعني. أحدها أو أحدها أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد، والثاني أن يكون ذلك في عام واحد، والثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج، والرابع أن يقدم العمرة على الحج، والخامس أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها، والسادس أن يكون وطنه غير مكة. فكونه يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد وفي عام واحد هذا من باب التضييق، والأصل التوسعة وعدم التضييق على القاعدة التي أجمع عليها أهل العلم، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، فليس بلازم ما قاله الإمام مالك والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة للمتمتع، عرفنا معنى التمتع لمن أراد أن يحج. نسأل سبحانه وتعالى أن ينولنا الحج والعمرة. القول في القارن، وأما القران يأتي من الاقتران وجعل الشيء بجانب الشيء. القران هو أن يهل بالنسكين معا بالحج والعمرة، أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يردف ذلك يتبع ذلك بالحج قبل أن يهل من العمرة، يعني أو يهل بالعمرة في أشهر الحج أهل ولم يبدأ بعمل العمرة ثم يردف ذلك بالحج، يقرن قبل أن يبدأ بأول شيء في العمرة اللي هو الطواف، فقال قبل أن يهل من العمرة. الإهلال لبيك اللهم حج وعمرة أو كما يكون. واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون ذلك له فيه، فقيل ذلك له ما لم يشرع في الطواف ولو شرطا واحدا، على النوع الثاني من القران. وقيل ما لم يطف ويركع الركعتان بعد الطواف عند مقام ابراهيم، وهذه من سنه العمر، ويكره بعد الطواف وقبل الركوع، فان فعل لزمه. وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمره، ما دام العمره لم تنتهي فيجوز له القران من طواف او سعى. ما خلا انهم اتفقوا اي اجمعوا على انه اذا اهل بالحج ولم يبق عليه من افعال العمره الا الحلاق الحلق يعني، فانه ليس بقارن، فانه دخل الى نهايه العمره تقريبا. والقارن الذي يلزمه هدي المتمتع هو عند الجمهور من غير حاضر المسجد الحرام الا ابن الماجشون من المالكيه من اصحاب مالك، فان القارن من اهل مكه عنده عليه الهدي. يبقى هذا القران وهذا التمتع. اما الافراد فهو ما تعرى من هذه الصفات، لذلك تكلم في البدايه عن شرح انواع هذه المناسك، فقال ان الافراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع، فاتى بالتمتع والقران، واتى بالقران ثم قال القول في الافراد. أما الإفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات، وهو ألا يكون متمتعا ولا قارنا. إفراد لبيك اللهم حجا فحسب، بل أن يهل بالحج فقط. وقد اختلف العلماء أي أفضل أو أي أفضل، هل الإفراد أو القران أو التمتع؟ الأفضلية أفعل تفضيل أفضل، يعني هذا حسن وهذا حسن وهذا حسن، ولكن هناك أفضلية، من الأقوى في الحسن والفضل؟ كما بينت إجماع الشوكاني أن التمتع والقران والإفراد جائزة بإجماع المسلمين. فقال وقد اختلف العلماء أي أفضل، والسبب في اختلافهم اختلافهم فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. المسألة دي فيها كلام كثير جدا عند الفقهاء، وذكره كل أهل العلم في مسألة أيهما أفضل، أي النسك الثلاثة أفضل، التمتع أم القران أم الإفراد. والمشكلة هنا أحاديث في البخاري ومسلم أتت عن النبي أنه أفرد، وعن النبي أنه أتى بالقران، وعن النبي أنه تمتع، فحدث بلبلة عند أهل العلم. طيب، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان منفردا، وروي عنه أنه تمتع، وروي عنه أنه كان قارنا، فاختار مالك الإفراد، واعتمد في ذلك على ما روي عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة اللي هو القران، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني كان مفردا، وهو في البخاري ومسلم. مشكلة. ورواه عن عائشة من طرق كثيرة، يبقى الحديث ثابت. قال أبو عمر بن عبد البر وروي الإفراد عن النبي عن جابر بن عبد الله من طرق شتى متواترة، يعني ليس فيها ضعف البتة، متواترة صحاح، وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر بن عبد الله. والذين رأوا أن النبي كان متمتعا احتجوا بما رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر بن الخطاب قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة. والحديث في البخاري ومسلم. وهو مذهب عبد الله، وهو مذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير، واختلف عن عائشة في التمتع والإفراد. واعتمد من رأى أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل حجة عمرة في حجة، وقل ده وحي، وقل عمرة في حجة. خرجه البخاري في التمتع بخاري ومسلم، وفي الإفراد بخاري ومسلم، وكذلك في القران البخاري، تمام. وحديث مروان بن الحكم: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما بالحج والعمرة: لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. رواه البخاري، حديث البخاري ومسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحديث أنس خرجه البخاري أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة، تمام. وحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا يستمر. واحتج فقال: ومعلوم أنه كان معه هدي، ويبعد أن يأمر بالقران مع من معه هدي ويكون معه هدي ولا يكون قارنا. معه هدي يبقى قارن. وقال أحمد: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث، فقال: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا. والتمتع أحب إلي الإمام أحمد. ليه؟ واحتج في اختياره التمتع بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يبقى التمتع. فقال: لا أشك أن رسول الله كان قارنا. يبقى ده حديث الصحيحين. والتمتع أحب إلي لأن النبي كان حبب إليه التمتع، ولكنه بدأ بالحج والعمر فأمرهم بالتمتع، تمام. واحتج من طريق المعنى: من رأى أن الإفراد الأفضل، أن التمتع والقران رخصة، ولذلك وجب فيهما الدم. تاني: واحتج من طريق المعنى من رأى أن من طريق المعنى يعني بعيدا عن الأحاديث، أن الإفراد الأفضل، أن التمتع والقران رخصة، ولذلك وجب فيهما الدم. قال ابن رجب: وإذ قلنا في وجوب هذا النسك ومن يجب، طب ننتظر هذا، طب لم يفصل في الترجيح. هنا ذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري هذه المسألة، وبين ما حدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذه هذه الأحاديث البخاري ومسلم ونقل عن عائشة وكذا وكذا وعمر بن الخطاب وكلهم. النبي الأمر على درجات، لأنه قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. فبدأ في حديث البخاري ومسلم أنه بدأ كما قالت عائشة بالإفراد، ثم أتى حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري قيل لرسول الله بحجة بعمرة وحجة، يبقى هذا كان في الأول، ثم أتى له الوحي، ثم الأمر الثالث في التمتع لو أسق الهدي. فالمسألة لا إشكال فيها، تواخد بالك. كذلك في البخاري ومسلم متى أهل رسول الله بالإهلال لبيك حج وعمرة اختلف حديث البخاري ومسلم أيضا، مرة على عندما استوت به راحلته الجمل، ومرة بعد الصلاة صلاة السنة، فاختلف فقالوا حدث هذا كله وهذا لا تعارض فيه. تمام. فمسألة الجمع بين الأدلة مسألة مهمة، وبينتها في كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، مسألة باب كبير حوالي 40-50 صفحة على مسألة التعارض بين الأدلة وكيفية العمل فيها. ثم قال رحمه الله: وإذا قلنا في وجوب هذا النسك وعلى من يجب وما شروطه شروط وجوبه ومتى يجب وفي أي وقت يجب ومن أي مكان يجب، وقلنا بعد ذلك فيما يجتنبه المحرم بما هو محرم كل ما قلناه من قبل، ثم قلنا أيضا في أنواع النسك الآن، يعني يجب أن نقول في أول أفعال الحاج أو المعتمر وهو الإحرام، هو يتدرج بك في مسألة مناسك الحج والعمرة من بداية الأمور بدايتها إلى التفصيل الذي يبين لك جزءا جزءا حتى لا تتكدس عليك الأفعال وتنسى بعضها. فقال الأول القول في الإحرام، واتفق جمهور العلماء، قوله اتفق جمهور العلماء ما قالش اتفق العلماء، اتفق جمهور العلماء يبقى ليس بإجماع، اتفق جمهور العلماء، لو قال اتفق العلماء يبقى هو إجماع، أما الجمهور فليس بالكل ولا بد من الإجماع، كل رجل من أهل الحل والعقد وأهل العلم يبقى أجمع معهم. فقال هنا، ودي من الدقة في الألفاظ، واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة، وأنه من أفعال المحرم، حتى قال أبو نوار إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة، حديث البخاري ومسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم بالمحتلم الذي أراد يصل إلى الجمعة أن يغتسل، فهذا حديث البخاري ومسلم. فقال هنا وأنه من أفعال المحرم، حتى قال أبو نوار إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا نص الحديث، فقال هذا أوكد، يعني كأنه يعني في القوة، ولكن في النهاية هو سنة وليس بواجب، يعني لأنه اتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة. الإهلال لبيك حج لبيك عمرة لبيك حج وعمرة، هذا هو الإهلال، وقال أهل الظاهر هو واجب، وقال أبو حنيفة والثوري يجزئ منه الوضوء. تمام. قوله هو واجب يعارض قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، واخد بالك من هذا، قال هو واجب لأن أخذ المناسك هو بيان لمجمل واجب، ولكن جمهور العلماء على أنه سنة لأن الأصل البراءة الأصلية من التكاليف، براءة الذمة من التكاليف حتى يأتي دليل يؤكد أنه على الوجوب. تمام. الأصل براءة الذمة حتى يثبت كما سيأتي الكلام. طيب، وحجة أهل الظاهر مرسل مالك، حديث مرسل عن مالك من حديث أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، البيداء صحراء بين مكة والمدينة. سمى أبو بكر رضي الله عنه ابنه هذا باسم محمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يعني دخلت في النفاس، فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. تمام، مرها فلتغتسل ثم لتهل، مع حديث خذوا عني مناسككم، هذا الحديث مرها فلتغتسل ثم لتهل وهي نفساء. طيب، قلت هذا الغسل يحتمل الإهلال ويحتمل للنفساء، كما حدث مع عائشة نفست حاضت والحيض كالنفاس، وكانت أرادت الحجة العمرة مع الحجة فمنعت بسبب الحيض وأتت بحجة فحزب، فلما انتهت وطهرت واغتسلت طلبت من النبي أن تعتمر، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أخيها أن يأخذها إلى عبد الرحمن، أن ابن أبي بكر أخوها يعني، أن يأخذها إلى التنعيم يخرج إلى الحل ثم يرجع بها وتطوف البيت وتأتي بالعمرة. تمام، فهنا هذا الغسل يحتمل الإهلال ويحتمل الغسل النفساء. وكذلك وجه آخر، لأنها سافرت مع رسول الله والصحابة وزوجها أبي بكر من البداية حتى وصلت إلى الميقات، ففي هذه الحالة وقت الميقات يهلون، هذا وجه آخر. المهم أن الراجع أن جمهور العلماء على أن الإهلال سنة وليس بواجب كما قال أهل الظاهر. قال مرها فلتغتسل ثم لتهل، والأمر عندهم على الوجوب. طبعا الأمر على الوجوب بلا شك، ولكن هنا المسألة تحتاج إلى تفصيل. وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة حيث حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه. قوله وعمدة الجمهور، الكلام هنا لابد أن يكون أكثر من ذلك، هذا إجماع على أن براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يرد دليل يبين أنه على الوجوب. والقاعدة الثانية من قواعد أصول الفقه، الفروض لا تثبت إلا باليقين، شيء لا اختلاف فيه. قال وكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة، يغتسل كذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولوقوفه عشية يوم عرفة. ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال المحرم وليست على الوجوب، واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية. أي شيء في هذه الديانة لابد من النية، لأنها التي تفصل بين الحق والبطل والسنة والبدعة، كما قال أهل العلم الذبح لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو المؤمنين. فهنا الذي يذبح لله، الأضحية، الهدي، العقيقة، نذر لله، لله. وأهل قريش كانوا يذبحون للات والعزى ولهبل، وهذا ذبح وهذا ذبح. فقال واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية، يعني هناك الجهة منفكة بين التلبية وبين النية. فقال مالك والشافعي تجزئ النية من غير التلبية، فيها الجهة منفكة. وقال أبو حنيفة التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة، خلاها ركن يعني. تكبيرة الإحرام أنت لو دخلت الصلاة وما قلتش الله أكبر تكبيرة الإحرام صلاتك باطلة، لأنها ركن من أركان الصلاة. فقال التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة، إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام النية، كما يجزئ عنده في افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير، وهو كل ما يدل على التعظيم. أبو حنيفة كان يأتي بأمور عجيبة. ابتداء هذا الرجل كان يعني هنقول مثلا أكثر من كلمة عبقري، ولكن كان عنده ضعف في الأحاديث لم يتعمد، ولكن عندما لا يجد الحديث يقول برأيه، هذا الذي يستطيعه ولا واجب مع العجز. فأتى هنا فكان يقول مش لازم الله أكبر، الله أكبر العلة بتاعتها التعظيم، الله أعظم، الله عظيم كده يعني. ففي هذا وجوز هذا، وهذا خالفه أهل العلم كلهم. ما هي القضية هنا بتختلط عند طلبة العلم، ويشوه الأمر عندهم من ناحية الفكر قضية العلة. نعم الحق يضرب عليه وجود ولا عدم، لكن القضية مش علة فحسب، عندنا نصوص شرعية. أدام في شرع لا علاقة لنا بالعلم، العلة يعلمها أهل العلم لكي يتمكنوا من مسألة القياس. الحديث البخاري، البخاري ومسلم والقرآن والإجماع إن الحرمة في الخمر، الخمر بس لا بالقياس بالعلم. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى ما نقولش الخمر بس، لا كل شيء في خمر يخمر يخمر العقل فهذا حرام. واتفق العلماء على ان لفظ تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، رواه البخاري ومسلم. وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصح سندا. وهذه رواية معلومة عند أهل الحديث عن الإمام مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر من أقوى الأسانيد. واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا. فقال أهل الظاهر هي واجبة بهذا اللفظ، ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ ليس على الوجوب، وإنما اختلفوا في الزيادة على ما في التلبية. وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهناك أمور كثيرة من حديث النبي خذوا عني مناسككم، حملها أهل الظاهر على أنه بيان لمجمل واجب فلا بد من الوجوب في كل هذه الأمور، وليس كذلك. لما بينت في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة، بينت فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي أمر به النبي المسيء في صلاته هو الواجب، وغير ذلك هو من السنن. بينت أكثر من مسألة يعني، منها قال له النبي اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، حديث ثابت. النبي قال للمسيء صلاته هكذا اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، وليس فيها المضمضة والاستنشاق. فهذا على أن المضمضة والاستنشاق من ليست من فروض الوضوء ولكن مستحبة، وأشياء كثيرة بينتها في كتابي. كذلك في مسألة الحج، حديث عروة بن المدرس أو المدرس، عروة بن المدرس بيّن فيه هذا الحديث، حديث مهم للغاية يشابه حديث المسيء في صلاته في الصحيحين، أنه أتى متأخرا وأتى في ليلة مزدلفة ولم يشهد ما شهده الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه النسك التي قال النبي خذوا عني مناسككم، فليس كان معه في يوم التروية ولا يوم في يوم عرفة، فأتى بالليل وذهب ووقف بعرفة بالليل، ثم شهد مع النبي المزدلفة وصلى معه الفجر، ثم بعد ذلك أتى في يوم النحر وكذا وكذا. نعم الله المستعان. طب بتقول لي يا راجل توضيتم سيدة الله المستعان بارك الله فيك. تمام. فأخذت هذا الحديث مهم للغاية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لما قال له وقفت بعرفة، فأمور كثيرة الصحابة فعلوها، مبيتهم بمنى يوم التروية، وصلاة هذه الصلوات الخمسة التي صلوها في منى، وعرفة، والجمع بين الظهر والعصر، والخطبة، وكل هذا ما فعله عروة رضي الله عنه. وبين النبي في الحديث أنه صلى حجه تام. فهذا الحديث عمدة، عمدة كما في حديث المسيء صلاته. يعني ده انتبهوا لهذا الحديث جدا، لأنه قولهم قول النبي خذوا عني مناسككم، هذا عمدة المذهب الظاهري، أنه هذا بيان لمجمل واجب، يبقى واجب خلاص. فكل فعل فعله النبي في الحج لا هو واجب، واخد بالك؟ فطبعا هذا لا يستقيم، وهذا حديث عروة هو الأصل في المسألة، وعض عليه بالنواجز. وفي أمور كثيرة جدا النبي فعلها وبالإجماع ليست بواجب. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، وقد نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا، نقول خذوا عني مناسككم شربت واقفا، فالشرب واقفا في الحج واجب، هذا لا يستقيم. فلا بد من الفهم والوعي والإدراك. تمام. طيب قال وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية، وهو مستحب عند الجمهور لما رواه مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال. والحديث الآخر أفضل ما قال رسول الله أفضل الحج قال العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج اللي هو الهدي، وقيل غير ذلك. تمام. وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول، رفع الصوت للرجال، أما المرأة حتى في الصلاة، فكانوا يقول لبيك اللهم لبيك حتى يبح صوتهم. هذا ليس عند لذلك مسألة كما قلت المخيط حرام على المحرم الرجال، أما النساء فيلبسون الخمار ويلبسون العباءة ويلبسون هذه. طيب. وقال من لا يرفع المحرم صوته في المساجد الجماعة، بل يكفيها أن يسمع من يليه، لأنه برضو الجماعة على أساس حتى لا يفسد على الناس صلاته، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق، وعند الإطلال على شرف من الأرض، شرف من الأرض مكان عالي. تمام. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح قلوبهم حلوقهم من كثرة التلبية بصوت رفيع عالي في مسافة بسيطة يعني. وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج، ويرى على تركها دما، وكان غيره يراها من أركانه طبعا الركن، معنى الركن أنك لو لم تفعل التلبية فسد الحج، وهذا كلام لا يستقيم. لا طبعا بلى. طيب وحجة من رآها واجبة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا أتت بياناً لواجب فإنها محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسك. فبينت حديث عروة لكي نستوعب المسألة. وبهذا يحتج من أوجب لفظه فيما فيها فقط. ومن لم يرى وجوب لفظه فاعتمد في ذلك على ما روي من حديث جابر قال أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث متفق عليه، فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر لبيك اللهم لبيك، وقال في حديثه والناس يزيدون على ذلك فزاد على لبيك اللهم لبيك وكذا لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي يسمع ولا يقول شيء. هذا إقرار من النبي، وسنة النبي سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. فمعنى ذا المعارج ذا الفواضل العالية، المنازل العالية الرفيعة. طيب، وما روي عن ابن عمر أنه كان يزيد في التلبية، وعن عمر بن الخطاب وعن أنس، لأن النبي سكت، وكلها ثناءات على الله سبحانه وتعالى، والنبي جوز هذا، فليس بواجب أن نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فهذا الأصل، أن إن زاد عليه فلا حرج، تمام؟ واستحب العلماء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها، بعد صلاة يصليها. فكان مالك يستحب ذلك بعد نافلة، لما روي من مرسله، حديث مرسل عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل، حديث متفق عليه كما ذكرت آنفا. واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله بحجته من أقطار ذي الحليفة، فقال قوم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه، وقال آخرون إنما أحرم حين أطل على البيداء، وقال قوم إنما أهل حين استوت به راحلته، وهذا الكلام كله صحيح. وسئل ابن عباس عن اختلافهم في ذلك قال كل حدث، لا عن أول إهلاله عليه الصلاة والسلام، بل عن أول إهلال سمعه، وذلك أن الناس يأتون متسابقين، بعض الناس تأتي وبعضها قبلهم وبعدهم وهكذا متسابقين، فعلى هذا لا يكون في هذا اختلاف، ويكون الإهلال إثر الصلاة. يبقى ناس سمعوا كذا ونسمع كذا، وهذا صحيح وهذا صحيح. طيب، قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود، قال والحاصل أن الاقتصار على التلبية المرفوعة كما في الصحيحين أفضل بالمداومة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا بأس بالزيادة. هو بيأكد لك المسألة، النبي فعل هذا ولم يفعل غيره. طيب، استنان بالنبي كذلك، النبي أقر الزيادة فلا حرج، لكن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكي لا يلزمه الإهلال إذا خرج إلى منى ليتصل له عمل الحج. قال وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكي لا يلزمه الإهلال حتى إذا خرج إلى منى ليتصل له عمل الحج، يبقى يهل في وقتها، مش من بداية الهلال والشهر. وعمدتهم ما رواه مالك عن ابن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رأيتك تفعل هنا أربعا لم أرى أحدا يفعله، فذكر منها ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس وقالوا لبيك الله حج وعمرة، إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت إلى يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، فأجابه ابن عمر: أما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني يجلس على الجمل ويقف به، فبعد أن وقف الجمل يقول اللهم لبيك كذا، يريد حتى يتصل له عمل الحج. وروى مالك أن عمر بن الخطاب كان يأمر أهل مكة أن يهلوا إذا رأوا الهلال. المسألة فيها خلاف عند الصحابة، ولا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة، إنه مكي من حاضر المسجد الحرام إذا كان حاجا، أما إذا كان معتمرا فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ثم يحرم منه ليجمع بين الحل والحرم، كما يجمع الحاج، أعني أنه يخرج إلى عرفة وهو حل. كل مكان له ميقات، يعني ميقات مكة كذا، وميقات اليمن كذا، وميقات العراق كذا، كما بينت في اللقاء الأول. فأهل مكة وحاضري مكة يهلون ميقاتهم نفس مكة من بيوتهم، أما ده في الحج. أما في العمرة لابد أن يخرج إلى الحل، سواء التنعيم أو غير التنعيم، بعيد يعني يخرج إلى الحل ويخرج الحرم ويدخل إلى الحرم. وبالجملة اتفقوا على أنها سنة المعتمر، واختلفوا إن لم يفعل فقال قوم يجزيه وعليه دم، وبه قال أبو حنيفة وابن القاسم، وقال آخرون لا يجزيه، وهو قول الثوري وأشعري. وأما متى، يعني عن التربية، وأما متى يقطع المحرم التربية فإنها مختلف في ذلك. لبيك اللهم لبيك أنت في الحج بشكل مستمر في وقت تتوقف عن التلبية، وكذلك في العمر، فإنها اختلفوا في ذلك. فروى مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس، زاغت الشمس اللي هو وقت الظهر من يوم عرفة، وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، ببلدنا اللي هي المدينة. وقال ابن شهاب: كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة، تمام؟ قال أبو عمر بن عبد البر: واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة. وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث، أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن أبي ليلى وعبيد والطبري والحسن بن حي، إن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. فانظر أئمة من الصحابة، قال: كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. النبي قطع التلبية عندما رمى جمرة العقبة في يوم النحر قبل الزوال في وقت الضحى سبع حصيات، ولم يرمي في هذا اليوم شيء آخر، ثم رمى الأيام الثلاثة كل يوم 21 حصاية، الجمرة الكبرى والأولى والكبرى والوسطى والصغرى، ماشي، هم 70 حصاة. المهم يعني فقطع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها. فقال قوم: إذا رماها بأسرها، لما روي عن ابن عباس أن الفضل بن عباس من عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رديف رسول الله، كان يركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، وأنه لبى حتى رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاة، والحديث في البخاري ومسلم. يبقى عندنا نصوص، تمام؟ فهنا في هذا الحديث الفضل بن عباس، وكان وجيها وجميلا، ف فسألت امرأة أظنها الخثعمية النبي على مسألة رفعت ابنها، قالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وكانت المرأة جميلة، فظل الفضل بن عباس ينظر إلى المرأة والنبي يلفت وجهه إلى الناحية الأخرى أكثر من مرة. فمسألة في الحج، فقضية غض البصر يا إخوة مسألة لا بد منها. قال تعالى ولا تقربوا الزنا. الزنا يبدأ بالنظر للمرأة، والنظر للمرأة إلى الرجل برضه، الشهوة من الرجل ومن المرأة. فعقبت على هذا الحديث لبيان هذه المسألة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقد يبهر الرجل بامرأة في غاية الجمال، والنبي والقرآن والإجماع على غض البصر، وكأن الأمر وصل في مسألة لا واجب مع العجز، أو مسألة أمر يعني أمور كثيرة يعني. فالقضية لا بد من الوعي لهذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. فاتقوا الدنيا هو عموم كلي لكل متع الدنيا، ثم خاص بعد العموم خصوص واتقوا النساء لعظم، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ممكن 99% أو أقل من يعني نسبة كبيرة جدا ليهود اليوم جل مالهم من بيع النساء والدعارة والعياذ بالله. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، نسأل الله السلامة والعافية. وقال قوم بل يقطعها في أول جمرة يلقيها، وذلك روي عن ابن مسعود، وروي في وقت قطع التلبية طبعا في العمرة كما في سنن الترمذي وحسن صحيح، عندما تستلم الوسائط إن شاء الله يعني تستلم في العمرة، عند استلام الحجر أن تمسه تمسكه في هذه يعني تقطع التلبية. وروي في وقت قطع التلبية أقويل غير هذه، إلا أن هذين القولين هما المشهوران، واختلفوا في قطع التلبية بالعمر. فقال مالك: يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: إذا افتتح الطواف. وسلف مالك، دليل مالك ما الدليل في ذلك؟ ابن عمر وعروة. وعمدة الشافعية أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت، فلا تنقطع حتى يشرع في العمل. قال: وسبب الخلاف، انتهى إن شاء الله، سبب الخلاف معارضة القياس لفعل بعض الصحابة، وجمهور العلماء كما قلنا منقول عن إدخال، المهم يعني الحديث الذي ذكرته آنفا في سنن الترمذي أنه عندما يستلم الحجر ينتهي من التلبية، وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على إدخال المحرم الحج إلى العمر، ويختلفون في إدخال العمر على الحج. وقال أبو ثور: لا يدخل حج على عمر ولا عمر على حج، كما لا تدخل صلاة على صلاة. طبعا حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت ينفي هذا في جزء منه يعني. فهذه هي أفعال المحرم، فما هو بما هو محرم، وهو أول أفعال الحج. وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة، فلنقل بالطواف، ونرجع الكلام إلى المرة السابقة القادمة، فنسأل سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا اضطريت للزيادة عشان كان الموضوع لازم ينتهي عند هذه الصفحة، بارك الله فيكم.